بعض الأوقات الإنسان يبتلى بأزمة من الأزمات يظن بأنه لا مخرج من تلك الأزمة. العقل البشري، المشورات البشرية لها حدود محدودة. الإنسان قد يقع في أزمة يسأل العشرات والكل يتفق أنه لا خلاص من هذه المشكلة، ولكن كما نعلم القرآن يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكعينة قرآنية هذه الليلة في لحظات نذكر مثال مريم أم عيسى عليه السلام. تصوروا امرأة ذهبت إلى مكان قصي، إلى مكان بعيد، وهي تحمل حملا، وهي متهمة بتهمة عظيمة. قيل لها: ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أحدنا يسمع هذه النسبة إلى أمه لا يتحمل، فكيف بهذه الفتاة الصالحة والمرأة التي تضع حملها، وخاصة لأول مرة الولد الأول؟ طبيعي تحتاج المرأة إلى قابلة، إلى طبيبة وما شابه ذلك. إذن أزمة نفسية وأزمة بدنية، من الذي ينقذها من الورطتين في ذلك المكان القصي؟ ولكن الله عز وجل انظروا كيف فرج عنها. أما أزمتها الظاهرية فكلي واشربي وقري عينا. هذه النخلة أسقطت عليها رطبا جنيا فاقتاتت من ذلك الرطب. وأما الأزمة النفسية، امرأة متهمة بالفاحشة والحال بأنها من النساء الممتازات في طوال تاريخ البشرية. نعم، ما هو الحل؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذا الأمر الذي كنا نخافه قد وقعت فيه. ولكن فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا وإذا بقدرة الله عز وجل تشاء أن ينطق هذا الصبي الرضيع؟ ويبدو أن عيسى لما تكلم كان في أول أيامه، خرج من بطن أمه لتوه. فيقول فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. انظروا، ما قال فيجعلني نبيا، الآن جعلني نبيا حسب ما نفهم من هذه العبارة. وانظروا إلى كلمات هذا الطفل الرضيع: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه العبارة التي قالها الوليد ينظر إلى أخريات أيام حياته، إذ قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهو في المهد ويفكر في يوم المبعث. نعم، هكذا إذا شاء الرحمن فرج عن عبده المؤمن ظاهرا وباطنا. إلهي بربوبيتك بأحب عبادك إليك فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. والفاتحة مع الصلوات.